إذا كان الصائم غلاما وأفطر يوما من رمضان فهل يجب عليه القضاء؟ إذا كان الصائم غلاما وأفطر يوما من رمضان فهل يجب عليه القضاء؟ غلام يعني دون البلوغ، إذا كان الصائم صبي دون البلوغ فصومه مستحب وليس بواجب من باب التدريب والتمرين. ولهذا كان الصحابة والمهم يصومون أولادهم الصغار والكبار الذكور والإناث إذا كانوا يطيقون حتى يتمرنوا، وإذا بكى أحدهم يعطونه اللعبة من العهن من الصوف يتلهى بها حتى يفطر. هذا باب التأديب، مثل أمره بالصلاة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوا العشر، فإذا ترك الصلاة بالعشر أو بسبع هل يجب القضاء؟ ما يجب عليه القضاء، لكن ولي يأمره، وكذلك الغلام لا يجب عليه. لكن لو قال وليه عليك يوم تقضيه باب التمرين لا بأس، يأمر وليه لكن لا يلزمه، ولا يلزمه لأنه ليس بواجب. صيامه من تمرين وتدريب، وصلاته تدريب وتمرين.